طيب أقول رمي الجمرات يعني هل يلزم المرأة؟ يلزم المرأة أن ترمي الجمرات. طيب ما توكل يعني مثلا أخوها أو زوجها إذا كانت ما تقدر؟ إذا كانت تخشى من الزحام تروح بالليل. يلزمها؟ يلزمها أن ترمي هي. أيوة ترمي بالليل إذا صار تخاف من الزحام. طيب جزاك الله خير، يعني ما توكل أحد؟ لا ما توكل أحد. طيب إذا كان يعني زحمة هو؟ إذا كان زحمة ترمي بالليل. في الليل؟ طيب إذا كان زحمة ترمي بالليل. أيوة جزاك الله خير. سمعتي؟ فيها سؤال يعني. سمعتي ولا لا؟ أي سمعت.